لو يموت الشوق بقلوب البشار ما يموت بخافقي شوقي عليك. لو يموت الشوق بقلوب البشار ما يموت بخافقي شوقي عليك. خذ مسافة يوم واسبوع وشهر واعرف اني طول عمري مشتريك. خذ مسافة يوم واسبوع وشهر واعرف اني طول عمري مشتريك. بيننا الايام واحكام الدهار وراح تعرف وش كثر قلبي يبيك. بيننا الايام واحكام الدهار وراح تعرف وش كثر قلبي يبيك. وراح تعرف وش كثر قلبي يبيك.